بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فهذا الدرس السابع في المختصر اللطيف للعلامة عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في من تجب عليه الجمعة. إيش؟ لا لا طبعا طبعا ناقص عندكم. وبعدين بعد تجهيز الميت، وفين الجمعة؟ لا باقي عندكم الجمعة، باقي الجمعة عندهم ناقص الأحكام. الجمعة كلها صادقة. أيوة، كيف نحن مباشرة في الجنائز؟ كيف نعمل نقاء نشرح؟ ولا نخلي له بكرة نسوي لهم نشرح الجنائز؟ تمام، خلاص بشرح الجنائز اليوم. ايش عندكم جنائز؟ بشرح الجنائز اليوم تجهيز الميت، وبكرة بيصور لكم وبشرح لكم الجمعة. طيب ان شاء الله. عادي مشكلة، طبعا خلي هذا الدرس السابع وذاك الدرس، أو هذا الثامن ذاك السابع. طيب خلاص، سنقدم الكلام على تجهيز الميت، وسنؤخر الكلام على أحكام الجمعة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تجهيز الميت. تجهيز الميت وهو غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. الواجب علينا نحو الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه ودفنه وقبل الدفن الصلاة عليه، أربعة أشياء. قال العلماء: وهذه الأشياء واجبة على الكفاية، فرض كفاية، كما قال صاحب الزبد رحمه الله: الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية. إيش معنى فرض كفاية؟ أي إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. إذا قام مجموعة بغسل الميت وقاموا بتكفين الميت بالصلاة عليه ودفنه سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا جميعا. هذا معنى فرض كفاية. فقال المؤلف رحمه الله: تجهيز الميت وهو غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. ثم بدأ يبين لك مقدار الغسل الواجب، وسيبين لك مقدار الكفن الواجب، وسيبين لك كيفية الصلاة على الميت، وسيبين لك كيفية الدفن. فقال: وأقل غسله تعميم بدنه شعرا وبشرا بالماء الخالص بعد إزالة النجاسة. غسل الميت له صفتان: صفة واجبة وصفة مستحبة. تكلم هنا عن الصفة الواجبة فقال لك الواجب في غسل الميت أن تعمم بدنه بالماء، واضح؟ شعرا وبشرا، يعني جميع الجسد، الشعر والبشرة والجلد، تمام؟ تعممه بالماء الخالص. ايش معنى بالماء الخالص؟ الغير مخلوط بشيء، غير مخلوط بسدر، غير مخلوط بكثير كافور، واضح او لا؟ فتعمم البدن بالماء، هذا هو الواجب فقط. ما زاد على هذا القدر مستحب، يعني كونك تغسل الميت بماء وسدر ثلاث مرات هذا ليس واجبا، هذا مستحب، واضح؟ الواجب أن تعمم بدن الميت بالماء مرة واحدة، ولذلك قال وأقل غسله تعميم بدنه بالماء شعرا وبشرا بالماء الخالص، يعني الغير مختلط بشيء، بعد إزالة النجاسة من جسده، إن كانت في جسده نجاسة، كان يكون بجسده دم أو نحو ذلك، بعد إزالة النجاسة تعمم الجسد بالماء. وأما الكفن فأقله ما يستر العورة، لاحظ معي ما هو أقل الكفن؟ قال الفقهاء أقل الكفن بالنسبة لحق الله ما يستر العورة، يعني في الرجل من السرة إلى الركبة، هذا أقل الكفن بالنسبة لحق الله، وبالنسبة لحق المخلوق أقل الكفن ثوب يعمم جميع الجسد. بل بعض الشافعية جعل المعتمد من مذهب أن أقل الكفن ثوب يعمم جميع الجسد، يعني يغطي جميع الجسد، هذا أقل الكفن، يعني مقدار الواجب من الكفن. ما زاد على ذلك أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، أن تكون هذه الثلاثة الأثواب بيض، أن تكون عريضة، هذا مستحب. بالنسبة لكفن المرأة أن يكون خمسة أثواب، قميص وخمار وإزار ولفافتان، هذا مستحب. الواجب فقط ثوب يستر جسد الميت، واضح؟ أقول لك بعض الفقهاء من الشافعية جعل المعتمد ثوب يستر الجسد كله مش العورة فقط، تمام؟ ثوب يستر جميع الجسد، واضح؟ قال والأفضل للرجل ثلاث لفائف، تمام؟ ثلاث لفائف بيض عراض، كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، مع أن الكفن بالقميص جائز. فلما مات عبد الله بن أبي كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه، واضح له؟ فهذا يدل على أن التكفين بالقميص جائز، لكن الأفضل التكفين في الأثواب، يفرش الثوب الأول ثم يرش عليه الحنوط، ثم يفرش الثوب الثاني فوقه، ثم يرش عليه الحنوط والطيب، طبعا حتى الأول حنوط وطيب، ثم يفرش الثوب الثالث ويطيبه ويرش عليه الحنوط، ثم بعد ذلك يضع الميت ويغطيه بهذه الأكفان، واضح؟ فقال والأول للرجل ثلاث لفائف، وللمرأة إزار وخمار وقميص ولفافتان، كما قال لك صاحب الزبد لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار، الخمار للرأس والإزار لستر ما بين السرة والركبة، تمام؟ والقميص مثل القميص الذي تلبسه المرأة للصلاة، يكون إلى الرسغ واضح ولا لا، ويكون إلى القدم إلى الكعب، ثم بعد هذا تلف في لفافتين، واضح ولا؟ قال لك وللمرأة إزار وخمار وقميص ولفافتان. وفروض الصلاة سبعة، فروض صلاة الجنازة سبعة، أولها النية. طبعا صلاة الجنازة إيش حكمها؟ فرض كفاية، مش مستحبة، فرض كفاية. ولذلك شو بيقول لك النية؟ أنت تعلمت النية لما تكون صلاة فرض إيش تنوي، صح ولا لا؟ ولما تكون صلاة نفل مقيد إيش تنوي؟ ولما تكون صلاة نفل مطلق إيش تنوي؟ شو بيقول لك الآن؟ قال لك النية فينوي فعل الصلاة، واحد، اثنين، وتعيينها كصلاة جنازة، يعني ينوي إن هذه الصلاة صلاة جنازة، تمام؟ ثلاثة، وينوي فرضيتها أنها فرض. نفس الكلام اللي أخذته له، قلنا لما تصلي مثلا صلاة فرض تنوي إيش؟ فعل الصلاة، وتعينها ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، صح ولا لا؟ وتنوي إيش كمان؟ وتنوي أنها فرض، يعني فعل الصلاة والتعيين والفرضية، ثلاث أشياء. أولا النية، أول ركن من أركان صلاة الجنازة النية. الركن الثاني أربع تكبيرات، ولذلك قال لك الشافعية لو كبر أقل من أربع تكبيرات لا تصح الصلاة، يعني لو كبر على الجنازة ثلاث تكبيرات الصلاة غير صحيحة، لابد من أربع تكبيرات. لكن لو أن الإمام كبر خمس تكبيرات، ها إيش قال لك فقهاء الشافعية؟ لو كبر الإمام خمس تكبيرات لا تبطل الصلاة، لكن أنت لا تتابعه، تنتظره، تمام؟ لما يسلم سلم، واضح ولا لا؟ مع أن خمس تكبيرات ثابتة في السنة في صحيح الإمام مسلم، لكن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات، واضح؟ الركن الثالث قراءة الفاتحة في الأولى. إيش معنى في الأولى؟ يعني بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة. قال لك أو غيرها، شوف إيش بيقول لك، يعني يقول لك ممكن تقرأ الفاتحة في غير الأولى، ممكن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية، أو بعد التكبيرة الثالثة، أو بعد التكبيرة الرابعة، لكن الأفضل قراءتها بعد التكبيرة الأولى، واضح ولا لا؟ الأفضل قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. والعلماء يقولون لا يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، لا يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، والقصد منها الدعاء للميت، هي ليست صلاة قراءة، هي ليست صلاة قراءة، هي صلاة إيش؟ من أجل الدعاء للميت، واضح؟ ولذلك قالوا لا يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة، اقرأ الفاتحة فقط، واضح هذا يا جماعة؟ طيب الركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. أقل ذلك أن يقول اللهم صل على محمد، لو قال كذا صح صلاة الجنازة، هذا الواجب، اللهم صل على محمد هذا الواجب. لو زاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، صلاة إبراهيمية، هذا مستحب. الواجب فقط أن يقول اللهم صل على محمد. أنتم معي ولا لا؟ قال الخامس، الركن الخامس الدعاء للميت بعد الثالثة، يدعو للميت بعد الثالثة، هذا هو المقصود الأعظم من صلاة الجنازة، الدعاء للميت، يدعو له بأي دعاء، أقل الدعاء يقول اللهم اغفر له، أقل شيء. هذا الواجب. تجيب الدعاء الذي فيه التعميم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فعل الإسلام ومن توفيته منا فهو على الإيمان، خلاص تمام. وإذا عرفت أنه رجل، الأفضل أن تدعو بما ورد في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالثلج والماء والبرد ونقيه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم قيه عذاب القبر وقيه فتنة وقيه عذاب النار. هذا أصح ما ورد. أو الدعاء الآخر الذي ذكرته، أو يدعو بما أراد. واضح؟ قال السادس القيام للقادر، ركن من أركان صلاة الجنازة، القادر على القيام يقوم والعاجز يجلس، فإن عجز عن الجلوس ممكن يكون مضطجع على جنب كما مر معكم في الصلاة. السابع السلام، واضح؟ مثل ما قلنا في الصلاة، كما قال لكم ابن قاسم الغزي، ابن قاسم الغزي ولا الغزي؟ ها؟ الغزي، ها؟ فتح الغين نسبة إلى غزة، ابن قاسم الغزي. أحيانا نغلط ويغلط الكثير، يقول ابن قاسم الغزي، لا، ابن قاسم الغزي، تمام؟ كما قال ابن قاسم الغزي في شرح أبي شجاع، إيش قال ابن قاسم؟ ضغط الكهرباء. إيش قلنا؟ إيش قال ابن قاسم الغزي؟ قال والسلام في صلاة الجنازة كالسلام من الصلاة في كيفيته، إيش قال؟ وعدده. إيش معنى في كيفيته وعدده؟ يعني في كيفيته السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وعدده أي أنه كم؟ أي أنه تسليمتان. واضح لنا؟ ثم قال فصل في كيفية الدفن، وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. هذا المقدار الواجب في القبر، أن يكون القبر حفرة تكتم رائحة الميت وتمنع عنه السباع، بحيث أنه لو جاء سبع وأراد أن يحفر ليستخرج الجثة لا يستطيع. هذا المقدار الواجب. أما المقدار المستحب فهو أكثر من ذلك كما سيأتي. فقال وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، ويجب توجيهه للقبلة، يعني توجيه الميت للقبلة، ومعروف كيف يوجه الميت للقبلة، واضح؟ إلى درجة أن الفقهاء قالوا إن الميت إذا دفن ولم يوجه إلى القبلة ينبش القبر ويوجه للقبلة ما لم تتغير الجثة. واضح لنا؟ واضح لنا؟ يعني لو دفن ميت مستلقي وجهه إلى السماء مثلا ينبش القبر ويوجه إلى القبلة ما لم تتغير الجثة. ولذلك قال لكم صاحب الزبد ودفنه لقبلة قد أوجبوا، ودفنه لقبلة قد أوجبوا، وسن في لحد بأرض تصلبه. تفضل. لما ايوه بعدين الخياط افتح الرباط، ترخيها بس، مش تفتحها ترخيها، ايوه لا رخيها بس. قام ويجب توجيهه للقبلة واكمله حفرة قدر قامة وبسطة. يقول لك الافضل ان يكون القبر حفرة مقدار قامة وبسطة. كيف مقدار قامة وبسطة؟ رجل معتدل مع رفع يديه يكون عميق، ايوه يكون 4.5 ذراع تقريبا، واضح؟ ولذلك قال لك هنا وهو 4 أذرع ونصف، ويحرم الندب، يعني الندب على الميت، البكاء بندب وشق جيب ولطم خد ودعاء بدعوة الجاهلية حرام، أما البكاء العادي جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وما نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال هنا: ويحرم الندب بتعديد الشمائل نحو وسيداه وكفاه، ويحرم النوح النياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويحرم النوح وهو رفع الصوت بالندب، ويحرم الجزع بضرب الصدر والقد ونشر الشعر وشق الجيب وطرح الرماد على الرأس ونحو ذلك، كل هذه من عادات أهل الجاهلية. ثم قال لك: باب الزكاة. الزكاة معناها في اللغة النماء والطهارة، ومعناها في الشرع إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة. إخراج قدر مخصوص من أموال مخصوصة صح لطائفة مخصوصة. عندك سؤال من أمس صح؟ أيوة، كتبت اسمك في الدفتر. ايش السؤال اللي بسألك اياه؟ راجعتهم خلاص ما بحتاجني اسألك. قال: باب الزكاة. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار والمعدن والركاج والتجارة. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، باختصار نقول بهيمة الأنعام، واحد. اثنين، والزروع والثمار، نقول باختصار الخارج من الأرض، تمام. اثنين هذه بيتم. ثلاثة، والمعدن والركاز، تمام. ثلاثة أربعة، والتجارة خمسة، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، تمام. فقال له: فأما الإبل، حقيقة الكلام على الإبل والبقر والغنم محتاج شرح كثير، لأنه ما فيش واحد منكم عنده إبل ولا بقر ولا غنم تجب فيها الزكاة، ولا واحد. وبالتالي بقراها لك وبشرحها لك شرح مختصر، عرف، عشان من ما يضيعش الوقت فيها. فقال: أما الإبل ففي خمس منها شاة، يعني إذا كان عندك خمس من الإبل تخرج كم شاة، معك أربع ولا عليك شيء، تمام، معك خمس شاة. طبعا لما نقول لك اخرج شاة، يشترط في هذه الشاة ما يشترط الأضحية، من حيث السن، من حيث انها تكون ما فيهاش العيوب المانعة من الإجزاء الى اخر، واضح له؟ لا. قال: فأما الإبل ففي خمس منها شاة جذعة من الضأن لها سنة، أو ثنية من المعز لها سنتان. خليك معي. الشافعية يقول: الجذعة من الضأن اللي عمرها سنة، والثنية من المعز اللي عمرها كم؟ سنتان. هذا يقول الشافعية. حتى في الأضاحي بتروح تشتري معز، يقول لك لابد يكون عمره سنتين. لا، هم الشافعية يقولوا سنتين، هم يقولوا سنتين بس، الحنابلة يقولوا سنة، خلاص هم يقولوا سنتين والحنابلة يقولوا سنة. حتى بعض الشافعية مثل أبو إسحاق الشيرازي اختار كلام الحنابلة، قال: المعز سنة والضان ستة أشهر، كذا قال. لكن الشافعية ما عجبهمش الكلام ده، قالوا: الضان سنة والمعز سنتين. سنتين كبير، سنتين كبير، واضح. قال: فأما الإبل ففي خمس منها شاة جذعة من الضأن لها سنة، أو ثنية من المعز لها سنتان. طيب، هذا إذا كانت خمس. لو كانت ست إبل شاة، سبع إبل شاة، ثمان تسع شاة، طلعت عشر أخرج شاتين، تمام، 11 12 13 14 شاتين، يعني اللي عنده 10 بيخرج شاتين، واللي عنده 14 كم بيخرج شاتين، 15 ثلاث شياه، سدينا 16 17 18 19 ثلاث شياه، 20 أربع شياه، ونفس الكلام 21 22 23 24 أربع شياه، 25 بيختلف، بيخرج بعدين بنت مخاض. شوف شو بيقول لك، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض. إيش معنى بنت مخاض؟ يعني ناقة عمرها سنة، ناقة عمرها سنة، تمام، قال لك بنت مخاض لها سنة. طيب من 25 إلى 35 بنت مخاض، يعني اللي معه 25 ابن بيخرج بنت مخاض، اللي معه 35 بنت مخاض، 36 قال بيخرج بنت لبون، وبنت اللبون عمرها كم؟ سنتان، تمام؟ أيوة، ناقة عمرها سنتين بالعدن، تمام؟ قال من 36 إلى 45 كمان، اللي عنده 45 بيخرج بنت لبون، مثل ما قال لك ناقة عمرها سنتين، تمام؟ بعدين طلعت 46 كم بيخرج؟ قال لك بيخرج في 46 حقة، حقة كم عمر الحقة دي؟ قال ناقة عمرها 3 سنين، تمام ولا لا؟ معين؟ تمام. قال وبعدين من 46 إلى 60 بيخرج حقة، طلعت 61 بيخرج جذعة، كم عمرها؟ 4 سنين، ناقة عمرها 4 سنين، تمام. ثم قال إلى 75 بتخرج جذعة، طلعت 76 بتخرج إيش؟ بنت لبون، بنت لبون سنتين، سنتين أبو سنتين، ها سدينا، وعليها لما 90، اللي معه 90 كمان بيخرج بنتي لبون، طلعت 91 بيخرج كم؟ حقتان، كل واحدة عمرها كم سنين؟ 3 سنين، ممتاز. وعليها لما 120، اللي معه 120 بيخرج حقتين، اللي معه 120 بيخرج حقتين، تمام. طلعت 121 قال لك وفي 121 ثلاث بنات لبون، تمام. ثم بعد هذا في كل 40، هذه القاعدة بعدين، بعد 129 هذه القاعدة، في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. الآن نجي الحساب، هذا اللي أول كله ورد في الحديث، الآن نجي الحساب، في كل 40 إيش؟ بنت لبون، في كل 50 إيش؟ حقة، يعني 130 كم فيها؟ 130 كم فيها؟ أنا بقول لك 130 أنا بحسب لك، بتطوع فيها 40 زائد 40 زائد 50، يعني بنت لبون زائد بنت لبون زائد حقة، صح ولا لا؟ يعني بنت لبون وحقة، انتم معي ولا مش معي؟ واضح هذا؟ 130 كيف تقسمه؟ هذا في الرياضيات يسموه خاصية التوزيع، قسم توزع الرقم، 130 ايش يساوي؟ يساوي 40 زائد 40 زائد 50، صح ولا لا؟ قال لك في كل 40 ايش؟ بنت لبون، يعني بنت لبون زائد بنت لبون زائد ايش؟ حقة، يعني بنت لبون وحقة. طيب طلعنا 140، واحد معه 140 كم بيكون؟ قسم لي، قسم لي 50 و50 وكم؟ و40 كم بيكون؟ حقتان وبنت لبون. طلعت 150 ثلاث حقاق، تمام. طلعت 160 أيوة بيزيدوا 10. لا مش كذا يقسمون. أربع إيش؟ أربع بنات لبون. أربع بنات لبون صح ولا لا؟ 40 و40 و40 و40 أربع بنات لبون 170. ثلاث بنات لبون وحقة 180. لا 160 أربع بنات لبون. استعد بعده 190. انت عندك 200 استعد. حقتان وبنتا لبون. حقتان 50 زائد 50 مية صح. واربعين زائد اربعين 80. بنتا لبون ممتاز 190. ايش لا 190 50 و50 و50 و40 ثلاث حقاق وبنت لبون 200. أربع حقاق أو خمس بنات لبون صح. قال لك الفقهاء أنت مخير شو تدفع. أربع حقاق ادفع. شو تدفع خمس بنات لبون ادفع. تمام ولا لا؟ هذه القاعدة. قال وأما البقرة قال لك البقر ففي 30 ايش هذا؟ ففي 30 تبيع له سنة. يعني ما عليك شيء في البقر لما يطلعوا 30 رأس. طلعوا 30 رأس تمام عليك تبيع. اخرج تبيع. كم عمر التبيع؟ سنة تمام. وبعدين قال لك وفي كل 40 مسنة لها سنتان. يعني لو طلعوا 40 عليك مسنة. كم عمرها؟ اخرج بقرة عمرها سنتين تمام او عمرها سنتان بالنحو. قال ثم بعد هذا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يعني لو طلعت 50 فيها مسنة. لو طلعت 59 مسنة. طلعت 60 فيها تبيعان. طلعت 70 تبيع مسنة. 30 و40 الثلاثين تبيع والأربعين مسنة. طلعت 80 مسنة مسنة. إيش بيكونوا؟ مسنتين. أي ممتاز. طيب طلعت 90 إيش بيكونوا؟ 30 و30 و30 إيش بيكونوا؟ ثلاثة إيش؟ ثلاثة تبيع. ما يجي ثلاثة تبيع. أتبع أتبع ها ثلاثة أتبع. لا لا أتبع. طلعوا مية ها طلعوا مية. كيف بيكون؟ 40 و30 و30 تبيعان ومسنة. بس ايش كذا قليل في الحساب عندك. عندك انت ولا سألتك نول. طلعوا 110 110 كيف بيكون؟ 40 و40 و30 ممتاز. مسنتان تبيع. مسنتان وتبيع ممتاز. ها أربعة. قال وأما الغنم ها ما فيهاش حاجة إلا لما توصل كم؟ 40 رأس. وصلت 40 رأس عليك شاة. شوف ايش قال. ففي 40 شاة وبعدين ما عليك حاجة حتى لو وصلت 120 شاة واحدة. طلعت 121 عليك شاتان. شوف ايش قال. أما الغنم ففي 40 شاة وفي 121 شاتان وفي 201 3 شياه تمام. وفي 400 4 شياه ثم في كل 100 شاة في 500 5 في 600 6 في 700 7 في 800 8 وعليه ها كيف؟ أيوة هذا أعلى الوقت. أي وقت طويل. يقول لك هنا قلت وفي 201 ثلاثية، يعني مثلا اسمك محمد صح، معك 200 رأس غنم ورأس 201، يعني كم عليك شيا؟ 3. وانت معك 399 رأس، كم عليك شيا؟ 3. شوف مع الناس فارق طويل، ذا معه 201 عليه 3، وذا معه كم؟ 399 عليه 3. طلعت واحدة عنده صارت 400 عليه 4، تمام. يقول هذا أطول وقص أو أعلى وقص في الزكاة. ثم قال انتهى من زكاة الحيوان. طبعا زكاة الحيوان تجب إذا كانت سائمة. إيش معنى سائمة؟ يعني تأكل من الكلى المباح، لا تشتري لها العلف. أما إذا كنت تشتري لها العلف فلا تجب عليك الزكاة، واضح؟ قال بعد ذلك ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا فيما يقتات. ها؟ ما سمعتش؟ العلف، العلف يعني القصب. يعني إذا كنت تشتري لها القصب ما تجب عليك الزكاة. أما إذا كانت ترعى في الكلى المباح في الجبال في الشعاب ما تشتري لها شيء، هنا تجب عليه أن تزكيها، يسموها سائمة. إذا كانت سائمة تزكيها، أما إذا كانت معلوفة لا تزكيها، تمام؟ عند معظم الفقهاء شافعية وحنفية وحنابلة، مالكية لهم كلام في الصوم أنهم لا يشترطونه. إيش؟ كلهم حتى الإبل والبقر، أي شيء معلوف تعلفه ما عليك زكاة. إذا كانت غير معلوفة يعني ترعى في الجبال في الشعاب، هنا تجب الزكاة، واضح له لا؟ ثم تكلم على زكاة الزروع والثمار، فقال ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار. الزرع واضح، الزرع يعني الحبوب، تمام، الذي يحصد مثل البر والشعير والدخن والذرة وغير ذلك. والثمار واضح، ها، الثمار مثل العنب مثل الرطب، أيوة، بس الذي تجب فيه الزكاة التمر، يعني الرطب والعنب فقط، الرطب والعنب. أما مثل التفاح والسفرجل والرمان وغيرها من الفواكه ما تجب فيها الزكاة، عند الشافعية، عند الجمهور، عند الجمهور. أما عند الأحناف تجب الزكاة في هذه كلها، في جميع الخضار والفواكه، واضح لنا؟ قال ولا تجب في الزروع والثمار إلا فيما يقتات في حالة الاختيار. يعني يقول لك تجب الزكاة في القوت، يعني مش في كل الحبوب، في الحبوب التي هي قوت، مثل ايش يعني؟ قال لك مثل الذرة، مثل البر، مثل الشعير، هذه اقوات، هذه تجب فيها الزكاة. اما التي ليست اقواتا يعني مثل الشاي مش قوت، ما تجب فيه الزكاة، واضح ولا لا؟ مثل الشاي مثلا لا تجب فيه الزكاة، مع انه نبات، مع انه اغلى، واضح ولا لا؟ مثل الهيل ما تجب فيه الزكاة لانه مش قوت، واضح؟ ايوه، في فرق القوت الذي به قوام البدن، عرف؟ قال هنا فيجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب. يعني متى تجب الزكاة؟ إذا ظهر صلاح الثمرة، إذا ظهر صلاح العنب، واضح؟ إذا ظهر صلاح الرطب، يعني بدأ أنه ناضج، تمام؟ واشتد الحب، يعني صار البر لو ضغطته لا ينضغط، يعني بدأ ينضج، واضح؟ بشرط أن يكون 300 صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، يعني النصاب كم؟ النصاب خمسة أوسق، والوسق الواحد كم؟ 60 صاع، يصير عندك 5 × 60 كم؟ ما شاء الله عليكم 300، تمام ولا لا؟ كم يصير؟ 300. طيب وبعدين بتقول الصاع الواحد كم يساوي بالكيلو؟ يساوي 2.5 كيلو، اضرب 300 × 2.5 كم بيصير؟ بيصير تقريبا 750 كيلو، 700 كيلو، هذا الحدود تقريبا. واضح ولا لا؟ اذا لو بلغ المحصول هذا المقدار بعد تصفيته وتنقيته من الشوائب، صفيه من الطين، صفيه من القشور، صفيه من كذا، وبلغ هذا المقدار تجب الزكاة. كم تخرج؟ إن سقي بماء السماء يعني بالمطر أو بالنهر تخرج العشر، وإن سقي بالآلات تخرج كم؟ نصف العشر. واضح ولا لا؟ شو بيقول؟ ويجب في ذلك نصف العشر إن سقي بمؤونة، وإن سقي بغير مؤونة كمطر ففيه العشر جافا منقى. يعني يقول لك هذا يكون بعد إيش؟ بعد ما يجف وبعد ما ينقى من الأتربة وينقى من القشور وينقى من الشوائب، تمام؟ ثم قال وتضم الزروع بعضها إلى بعض في إكمال النصاب إن كانت جنسا وحصدت في عام واحد. ذا تنبيه مهم جدا. يعني أنا عندي مثلا مزرعة بر، زرعت المرة الأولى حصدت طلع الناتج 150 صاع أقل من النصاب، ها؟ وبعدين بعد 4 شهور 5 شهور زرعت مرة ثانية طلع الناتج 200 صاع، صار عندي من المرة الأولى في نفس السنة، في نفس السنة ونفس النوع، المرة الأولى زرعت بر والمرة الثانية بر، وفي نفس السنة بجمع الأول مع الثاني يصير كم؟ 350، تمام؟ إذا بلغ النصاب وزيادة هنا بتجب عليه الزكاة. ما بقولش لا الأول كان أقل من النصاب والثاني أقل من النصاب إذا ليس عليه زكاة، لا بأضم. متى بأضم؟ إذا كان في نفس العام وإذا كان من نفس الجنس، يعني بر وبر، زرعت بر ثم زرعت بر. أما لو كان في عامين مختلفين أو اختلف الجنس فلا يضم، تمام ولا لا؟ شوف ايش قال وتضم الزروع بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. شوف الشروط، إذا كانت جنسا ده الشرط الأول، وحصدت في عام واحد ده الشرط الثاني. ثم قال فصل في نصاب الذهب. وأما الذهب أذن قال المؤلف رحمه الله فصل في نصاب الذهب. قال وأما الذهب نصابه 20 مثقالا، والمثقال 24 قيراطا. نصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال الواحد بالجرامات يساوي 4 جرام وربع. تضرب 4 جرام وربع ضرب 20 يصير كم؟ 85. يعني إذا بلغ الذهب 85 جرام خالص، يعني بدون شوائب بدون غش، وجبت فيه الزكاة. واضح؟ أما إذا بلغ 85 جرام لكن مع الغش ما تجب الزكاة، تجب إذا بلغ 85 جرام خالص، واضح؟ من دون أي شوائب أخرى. هذا بالنسبة للنصاب الذهب. حتى ولو ما تجب فيها الزكاة، حتى ولو نحن قلنا لابد يكون الحب هذا قوت، يعني مثل البر مثل الذرة مثل الدخن، هذه أقوات. غيرها لو كان أغلى حتى ما تجب فيه الزكاة. يعني مثال آخر، يعني الزكاة تجب في الذهب والفضة، في معادن أغلى من الذهب والفضة مثل الماس مثل الزبرجد، مع ذلك ما تجي فيها الزكاة. واضح؟ يعني هذه أشياء مخصوصة ورد فيها النص، ما نقدرش نحن نفرض الزكاة في غيرها حتى لو كان هذا الغير أغلى. تمام؟ قال: ونصاب الفضة 200 درهم إسلامي من فضة خالصة، والدرهم الإسلامي 17 قيراطا إلا 5 قيراط. يعني باختصار نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام. تمام؟ قال: ولا تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول. اشتراط الحول هذا يكون فين؟ يكون في بهيمة الحيوان، ويكون في الذهب والفضة. أما في الزروع الثمار ما يشترط الحول. وآتوا حقه يوم حصاده، لما تحصد تحسب، لو بلغ نصاب في تلك اللحظة يجب عليك الإخراج. واضح لنا؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول، وزكاته ربع العشر، يعني 2.5%. تمام؟ ويشترط في ذلك ألا يكون الذهب حليا مباحا. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، في زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة إذا كان مباحا يعني مش حرام، كيف يكون مباح؟ يعني مثلا ما يكون شبه مخالفة شرعية، يكون مثلا على شكل صليب مثلا، هذا يكون حرام إذا كان شبه على شكل صليب. أو مثلا للبس الرجل حلي يلبس الرجل، هذا حرام. فإذا كان الحلي مباح هل تجي فيه الزكاة؟ ملبوس هل تجي فيه الزكاة أو لا؟ جمهور العلماء قالوا لا تجي فيه الزكاة. جمهور العلماء قالوا لا تجي فيه الزكاة. طيب يسألنا واحد يقول لي من الجمهور؟ أقول له الجمهور هم المالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء قالوا لا تجي فيه الزكاة. واضح لنا؟ ليش لا تجي فيه الزكاة؟ قالوا لأنه مستعمل، والأشياء التي يستعملها الإنسان لا يزكيها. شوف سيارتك أنت تستعملها ما عليك زكاة، شوف بيتك أنت تستعمله ما عليك زكاة، شوف ثيابك لما كنت تستعملها ما عليك زكاة. واضح؟ وخالفهم الأحناف فأوجبوا الزكاة في الحلي. وعلى كل حال المسألة خلافية، والذي يريد أن يخرج زكاة الحلي من باب الاحتياط فهو أفضل، وإلا فإن قول الجمهور إنها ليست واجبة الإخراج، والله أعلم. قال: ويجب في المعدن من الذهب والفضة ربع عشره. إيش معنى المعدن؟ يعني لو كان إنسان يبحث في الأرض فوقف على معدن في الأرض، واضح؟ وقف على ذهب في الأرض أو وقف على فضة في الأرض، إيش واجب عليه؟ يقول لك الشافعية: إذا وقفت على معدن من الذهب أو الفضة، إذا وقفت على معدن من الذهب والفضة فالواجب عليك إيش؟ ربع العشر. واضح؟ تخرج ربع العشر يعني 2.5%. ولا يشترط فيه الحول، يعني تخرجه في تلك اللحظة. واضح؟ يعني شخص ينقب على الذهب فوجد الذهب، عليه أن يخرج ربع العشر في الحال. ها؟ مش موجود إيش؟ ولا يشترط، اكتبوها عادي. ولا يشترط، عفوا بقرأ عليك العبارة كذا من وصلنا. قال: ويجب في المعدن من الذهب والفضة ربع عشره، ده موجود. ها؟ إذا كان نصابا في الحال، إذا كان نصابا في الحال، ده موجود ولا لا؟ أيوه تمام. في الحال يعني ما يشترطش الحول. تمام، لما قال في الحال يعني ما يشترطش الحول. تمام. وأما الركاز، إيش معنى الركاز؟ قال لك الركاز هو دفين الجاهلية، لأنه في اللغة العربية معنى ركز أي الشيء الخفي، تمام؟ الركاز معناه من الخفاء. قال سبحانه وتعالى في آخر سورة مريم: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، تمام؟ قال الركاز دفين الجاهلية. إيش معنى دفين الجاهلية؟ يعني مال من الذهب أو الفضة مدفون من أيام الجاهلية من قبل الإسلام. يقول لك واحد كيف أعرفه أنه من أيام الجاهلية؟ تعرفه بالآثار، يعني موجود فيه اسم ملك من الملوك قبل الإسلام، موجود فيه مثلا ألبسة تعود إلى ناس من قبل الإسلام، واضح له؟ يعني مثل الآن الآثار اللي لاقوها، هذه الذهب من الذهب، رأس من الذهب، ولا يعني بقرة من ذهب، ولا كاس من ذهب، ولا من فضة، هذه تدخل في الركاز، واضح لنا؟ فقال هنا: وأما الركاز وهو دفين الجاهلية ففيه الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. خمسه يجب إخراجه، تقسمه خمسة أخماس، خمس تخرجه. قال: بشرط أن يكون ذهبا أو فضة. قال: ففيه الخمس في الحال. إيش معنى في الحال؟ يعني ما يشترط فيه الحول، ما يشترط فيه سنة. بشرط أن يكون ذهبا وفضة، وأن يوجد في الموات أو في ملك أحياء. يعني في الموات، إيش معنى في الموات؟ يعني في أرض غير مملوكة لأحد. أما إذا لاقى في أرض مملوكة لأحد، أرض ملك فلان، تمام، ودي هذا اللي لاقى عن فلان. يعني لو لقيت مثلا الركاز في أرض قبيلة فلان، تأخذ الشيء ذا اللي لقيته تذهب إلى أصحاب القبيلة دي: لقيت هذا بأرضكم، واضح لنا؟ لكن لو لقيته في أرض موات ليست مملوكة لأحد، في صحراء، هذا ركاز لك، خرج الخمس. أو لاقيته في مكان أنت أحييته، يعني هو كان صحراء وانت قمت تعمل فيه مشروع مثلا، وبعدين لقيته هنا، تقوم عليك الدولة، اي ولا اتبلغش الدولة، لا تكلمهاش. طيب، قال: وان يوجد في الموات او في ملك احياء. ثم قال: وتجب زكاة التجارة اذا بلغت نصابا اخر الحول، وهو ربع عشر القيمة. زكاة التجارة اليوم أهم أموال الزكاة. تاجر إذا انتهى الحول يحسب التجارة اللي عنده، يقيمها بسعر، بسعر البيع، ممكن بسعر الشراء، مثل ما يفعل التجار كثير من التجار، يروح يحسب البضاعة بسعر اللي اشتراها، لا، يقومها بسعر البيع، بكم يبيعها للناس، تمام ولا لا؟ يقومها بسعر البيع، ويضيف إلى ذلك الأموال التي معه في الصندوق، أموال التجارة، ويضيف إلى ذلك البضائع التي في المخازن، تمام، ويضيف إلى ذلك الديون التي له على الناس ويرجو سدادها. يسأل الناس فلوس، يسأل الناس أموال ويرجو السداد، يجمع دي كلها، تمام. فإن بلغت نصابا أخرج منها ربع العشر. بيجي التاجر يقول لك: طيب أنا علي كمان ديون لتجار بسبب التجارة، هل أخصم الديون دي من هذا المال؟ يعني أنا حسبت الموضوع اللي قلته كله، حسبت البضاعة والديون التي لي على الناس وأموال التجارة وغير ذلك، وطلعت كلها بكلها 8 مليون. طيب، قال: بس في 2 مليون دين علي لتجار آخرين بسبب التجارة، هل أخصم 2 مليون من 8 مليون ولا لا؟ واضح الصورة ولا مش واضح؟ يخصم ولا ما يخصمش؟ هنا اختلف الفقهاء. الشافعية قالوا: لا تخصم، زكي 8 مليون كلها، واضح؟ لا تخصم، زكي 8 مليون كلها. وفي فقهاء آخرين قالوا: لا اقسم، واضح لا؟ إذن المسألة محل خلاف. فقال لك هنا وتجب زكاة التجارة إذا بلغت نصابا. طيب متى يكون النصاب؟ يقول لك في آخر الحول. إيش معنى في آخر الحول؟ يعني أنا بدأت التجارة في تاريخ 1 محرم، ولما بدأت التجارة يعني نفرض أن النصاب 1,000,000، أنا بدأت التجارة في 1 محرم برأس مال قدره 600,000 أقل من النصاب، تمام؟ لما شهر رجب حصل لي أرباح، صار عندي 1,500,000. متى؟ 1,500,000 في شهر رجب. بعدين مشينا شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، جاء محرم. متى بزكي الآن؟ بزكي في رجب؟ لا بزكي في محرم. ليش؟ يقول لك احسب سنة من يوم ما بدأت التجارة. لا، زكاة التجارة تختلف، تحسب سنة من يوم ما بدأت التجارة. بدأت في 1 محرم لما عام 1430، شوف نفسك في 1 محرم عام 1431، لو معك الآن نصاب زكي. يعني لو بلغ مال التجارة، خليك معي ها صالح، اسمك صالح لو غيرته، لو بلغ مال التجارة نصابا في نهاية السنة، تمام، تجب الزكاة. طيب نهاية السنة من ايش؟ نهاية السنة من بداية التجارة، يعني تحسب سنة من على ما بدأت التجارة، مش سنة من على ما بلغ النصاب. واضح لنا؟ اذا لما قال لك هنا وتجب زكاة التجارة اذا بلغت نصابا اخر الحول، تقول اخر الحول من بداية التجارة، تمام؟ واضح لمش واضح؟ قال وهي ربع العشر. يعني بعد ما تحسب هذا كله بتخرج من التجارة كم؟ ربع العشر. أخي ما له نصاب؟ لا، نصاب التجارة هو نصاب الذهب، يعني قيمة 85 جرام ذهب، يعني كان السنة دي يعني كان 930,000. يعني اللي عنده رأس مال تجارة يبلغ هذا المقدار تجب عليه الزكاة، لكن اللي عنده أقل 800,000، 700,000 رأس تجارة، رأس ماله في التجارة، أو مال زكاة ماله في التجارة 800,000 كله بكله، ما عليه زكاة. لكن اللي ماله في التجارة 930 وصاعدا تجب الزكاة عليه. عرفنا؟ مش كل سنة 930، بس هو مقدار ايش قلت لك؟ قيمة 85 جرام، يعني يختلف، يطلع الذهب يطلع النصاب، ينقص الذهب ينقص النصاب، يعني هو تربطه بايش؟ بقيمة الذهب، بقيمة ايش؟ 85 جرام، تمام ولا لا؟ ان شاء الله. هذا وقفه كمل. قال فصلا في زكاة الفطر. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. العلماء يقولون تجب زكاة الفطر على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. يعني جاء آخر رمضان هو حي، وبدأ شهر شوال هو حي، تجب عليه زكاة الفطر. أما لو مات قبل غروب الشمس، يعني ما أدركش جزء من شوال، ما عليه زكاة الفطر. ولو ولد بعد غروب الشمس، يعني ما أدركش جزء من رمضان، ما عليه زكاة الفطر، مش واجب عليه. تجب على من؟ على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. غربت شمس يوم آخر يوم من رمضان وهو حي، واضح؟ فقال إذا كان حرا فتجب عليه فطرة نفسه، يخرج الزكاة عن نفسه، وفطرة من عليه مؤنته، يعني نفقته، من زوجة ووالد إذا كان ينفق على أبيه، وولد إذا كان ينفق على أولاده، من أمه، لا هو قد أمه داخل في والده. طيب من زوجة ووالد وولد وعبد، إذا كان يملك عبد يخرج زكاة العبد بشرط أن يكونوا مسلمين. أما لو كان عبده كافر ما يخرج عليه زكاة فطر. طيب لو كانت زوجته كتابية يهودية ولا نصرانية يخرج عليها زكاة فطر؟ ما يخرج عليها زكاة فطر، واضح؟ لأنه لابد يكونوا إيش؟ مسلمين. قال ووجد ما يؤدي عنهم، يعني كان عنده ما يجب إخراجه من زكاة الفطر. ثم قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. العلماء يقولون زكاة الفطر لها وقت جواز ووقت فضيلة ووقت كراهة ووقت تحريم. كم ذي؟ أربعة. وقت إيش مرة ثانية؟ واحد يذكرنا. وقت ما بعيدها أنا، لا كنت تعيدها. وقت جواز، وقت فضيلة، وقت كراهة، وقت تحريم. كم؟ هيعيدها الآن. جواز، فضيلة، كراهة، تحريم. وقت الجواز من متى؟ قالوا يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر من أول رمضان. أول يوم في رمضان ممكن تخرج زكاة الفطر، تمام ولا لا؟ أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يوم السابع، يوم الثامن، ممكن تخرج زكاة الفطر من أول رمضان. جواز، يجوز لك هذا، واضح؟ وقت الفضيلة متى؟ قالوا أن تخرجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد، أفضل شيء. طيب وقت الكراهة متى؟ قالوا أن تخرجها يوم العيد بعد الصلاة، يوم العيد الصباح الساعة 10 11 12 العصر، قالوا هذا مكروه. مكروه وقت الكراهة متى؟ أن تخرجها يوم العيد بعد الصلاة، قالوا هذا مكروه، تمام، مش حرام، مكروه. طيب وقت التحريم متى؟ قالوا أن تؤخرها عن يوم العيد، يعني بتخرجها ثاني يوم ثالث يوم، هذا حرام. لكن مع كوني حرام يجب عليك أن تخرجها، ما يقولش وعد حرام خلاص، لا، حرام يجب الإخراج، واضح ولا لا؟ شوش بيقول لك ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها أثم وصارت قضاء. شوف لابد يخرجها قضاء، يعني ما تسقطش، تمام. ولا فطرة على معسر، المعسر الذي ما عنده لا يجب عليه زكاة الفطر. ولذلك شوف قال ولا فطرة على معسر وهو من لا يجد شيئا، ما عندهش حاجة بالخالص، أو لا يجد إلا ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد، واضح؟ ما عليه زكاة. لكن اللي يجد أكثر من يوم وليلة يجب عليه الزكاة، تمام. قال ولا يجب بيع مسكنه وخادم يحتاج إليه. يعني بيجي واحد يسألك يقول لك ما عندي زكاة فطر لكن عندي بيت، أروح أبيع البيت اللي أسكن فيه عشان زكاة الفطر؟ قل له لا، واضح له لا. عندي سيارة، أروح أبيع السيارة عشان خرج زكاة فطر؟ قل له لا. بيتك، سيارتك، لو كنت عندك شخص يخدمك أو عبد، ما يجب عليك. ثوب تلبسه، ما يجب عليك أن تبيعها من أجل إخراج زكاة الفطر. قال وهي صاع، يعني يخرج صاع عن كل نفس، صاع عن كل نفس، يعني تقريبا 2.5 كيلو. والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل. شوف لما نقول رطل نقول بكسر الراء، رطل، ها؟ ما عندك زكاة فطر يعني وعندك ذهب، طيب ليش ما تروحش تدين 1000 ريال وتخرج زكاة فطر وبعدين تسدد الدين بدل ما تبيع الذهب؟ عادي، مش مشكلة، تشتري لك أقول لك روح تدين أحسن، 1000 ريال هي وتخرج عن نفرين ثلاثة أنفار بألف ريال، مش غالي يعني، أحسن من تروح تبيع ذهب وأنت تندم. تمام. قال والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث. ها شوف رطل قلتها بإيش؟ بكسر الراء، مش رطل، رطل. ولا يجزئه إلا الكيل. يقول لك لابد يكون مكين. قلت لك أنا لو كان 2.5 يجزئ، مش ضروري كيل. تعرف إيش الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل يعني مثلا هذه تغرف، هذا كيل يسموه، والوزن ميزان. واضح؟ يعني مثلا بقول لك الآن اللي يبيعوا الزبيب، ها بذاك القلص ذا، هذا ايش بنسميه؟ هذا كيل. لكن اللي يبيع التمر يبيعه كيل ولا يبيعه وزن؟ هشوف الفرق. هو يقول لك هنا زكاة الفطر لابد تكون كيل. واضح ولا لا؟ لا لا عادي، لو كانت وزن مش مشكلة، 2.5 كيلو يصح. ها؟ أيوة. لا مش كل الحبوب، هذا في البر 2.5 كيلو غالبا في البر في الرز ينضبط. أيوة. قال ولا يجزئه إلا من غالب قوت البلد، يعني تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، يأكلون رز خرج زكاة الفطر من الرز، أو بر خرجها من البر، أو شعير خرجها من الشعير. تمام. ورد في الحديث أيضا من الأقط مما يقتات أهل البلد تخرج زكاة الفطر أيا كان قوته. تمام. بعضهم توسع قال حتى لو كانوا يقتاتون اللحم تخرجها من اللحم، لكن هذا توسع كبير، لا تخرجها من قوت أهل البلد إذا كان برا أو شعيرا أو أرزا أو نحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا